وضع القوارب طال عمرك. ايش؟ القوارب وش ايش؟ القوارب الشرابات. ايه. بعضها يكون شفاف وبعضها يكون صوها حقتها خفيفة شوي لينة مطاطية يعني خفيفة. المهم القوارب يمسح عليها سواء خفيفة أو ثقيلة. أيوه. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم السامعين. وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم.